في برضو الحاجة أنت لما سكنت مع عائلة وجاء رمضان تحس أنهم كانوا يراعون أنك صايم مثلا ما يأكلون قدامك يجهزون لك فطور؟ يعرفون مثلا الإمساك الفجر من الصبح إلى المغرب يحترمون مثلا. بالعكس مثلا يعرفون أن مثلا الوقت الفلاني أنه وقت مثلا فطورك، يحاولون ما يؤذونك مثلا بمثلا الأكل قدامك، يعرفون هذا شيء مقدس بالنسبة لك. برضو الحاجة الحلوة فيهم أن يعرفون هذا مثلا أن تأكل حلال، يعني هذه حاجة غريبة يعني يعرفون المسلمين، والحمد لله منتشر بشكل كبير يعني هنا في وليد أنت سكنت مع عائلة بلا شك. لا والله. ليه؟ سكنت والله أنا هنا جيت قبل 3 سنين سكنت مع أهلي. أي. وأهلي جو هنا قبل 3 سنين. انتقلنا هنا. أي كنت بسألكم أحيانا العائلة يكون فيها عندهم كلب، يشربون ويسكي، يأكلون خنزير، كيف تتعاملون أنتم مع هالواقع؟ ها حسين ولا بعض الأحيان يعني الواحد ما يقدر يتعامل مع الكلب يعني. أحيانا يقفل غرفته ولا شيء، فجأة يجي يقفل عليه الباب أو حاجة يعني. لأنه تعرف إن الكلب إنه بالنسبة لنا إنه هو نجس وكذا، فالواحد يخاف من هذا الشيء يعني. فعشان كذا صراحة البعض يتجنب. ففعلا يعني هذا اللي يصير. أنا سمعت أحداث كثيرة كذا مع أصدقائي وكذا. طيب أنا ما دام إنك ذكرت إنه نجس، أنا أسألكم الآن لو جاء الكلب ومر بثوبك ومسح بنطلونك فرضا البنطلون، أو جاء عندك وقفز وجلس في حضنك فرضا يعني، فأنت حملته ووضعته على جنب أو مسحت عليه، هل يعتبر أن تنجست يدك أو ثوبك؟ لا أنا نعم أنا سمعت فقط تنجس. توقع نعم من الشباب يقولي توقع نعم لأني مسكت الكلب يعني. هذا إذا مسكت الكلب هل لازم تغسل يدينك أو تتوضأ؟ والله أتوقع نعم، هذا القرار اللي راح تتخذه يعني اللي تسويه إذا ولا غلط أي اللسان أو لعابة. وطبعا بالمناسبة يعني الكلب يقولون له 3 أنواع من النجاسة. النجاسة المغلظة اللي هي البول والغائط، هذا نجس بلا شك ويجب غسله من الثياب، غسله من الأرض، لكن يغسل مرة واحدة. النوع الثاني النجاسة التي هي ملحقة به وهو اللعاب. اللعاب إذا ولغ في الإناء، إذا جاء الكلب وأدخل لسانه وحرك مثلا في الإناء، هذا الذي يوصل الإناء من 7 مرات والثامنة بالتراب أو كذا. أما لو جاء الكلب ولحس يدك تغسلها 7 مرات؟ هذا نستفتي فيه وتأخذ تراب يعني 7 مرات ماء وبعدين الثامنة تراب على يدك. طيب لو عض جزمتك فرضا، يعني أنت طلعت من الغرفة وهو ما شاء الله يبغى يخدمك وقفز على طول وعض الجزمة وجاء وحطها عندك فرأيتها تلمع من اللعاب، تقول كثر الله خيرك والله ما قصرت يا كلب يا ابن 60 كلب، ليش تجيبها جد تروح تغسلها 7 مرات؟ إيه أظن إيه. أنا أغسلها مرة واحدة وخلاص يعني. تغسلها مرة. تمسحها بمنديل ولا بغير فيه ماء. الأصل أن الغسل بالـ7 مرات خاص بما إذا ولغ هو. إذا جاء وحرك لسانه في يعني في ماء أو غيره، هذا الإناء إذا كنا سنستعمله نحن لأنفسنا في أكل أو شرب نغسله 7 مرات. لكن لو الإناء أصلا مخصص للكلب ما يجب كل مرة تغسله من بعده لأنه أصلا مخصص له. أما إذا عض الثوب مثلا أو لحس يدك فرضا أو نحو ذلك، فهذا يغسل غسل عادي بالماء مرة واحدة والثوب يغسل مرة واحدة إذا مسكته أو شيء يعني. نفس الشيء إذا مسكته يدك طاهرة، لأن الكلب أساسا لا يفرز، الكلب لا يفرز، ما في غدد تفرز عرق إيه، وبالتالي هو ما يطلع من الشيء. لكن النوع الثالث لو أن الكلب مثلا في مطر ولا مثلا أي رطب وجاء جنبك وانتفض وأصابك من القطرات التي انتشرت منه، هنا عاد تجي المشكلة. ايش تسوي يا محمد؟ نفس الإشكال، ما أتوقع ما راح أسوي شيء. وش ما تسوي شيء؟ لا أنا ما أتوقع أني نجست يعني. أنا أتمنى إنه إذا كان رطب بعد يعني إنه يكون نجاسة يعني. الصحيح أن جلد الكلب غالبا لا يكون عليه نجاسة يعني، فهو يعتبر هو لما ينتفض يعني الذي سيصيبك ما متأثر بغبار ومتأثر بأشياء على جلده العادي يعني، لأن جلده لا يفرز نجاسات إنما فقط من البول والغائط. عموما مش موضوعنا يعني الكلب، لكن عاد مدام أنك سألت عنه، لكن أنا أقول أن أمثال هؤلاء حقيقة يعني هم خلال العشر سنوات الأخيرة بعد ما يعني سهلت وسائل الوصول إليهم بدأوا يتعرفون على الإسلام من خلال تعاملات أهله. يعني في السابق إذا أراد أحدهم أن يتعلم على الإسلام، أنا أمس كنت أسمع لأحدهم يقول أردت أني أتعرف على الإسلام فذهبت إلى المكتبة وقلت يا جماعة أبغى كتاب عن الإسلام، فأعطوني كتاب يشرح الإسلام، فقرأت في الكتاب بأن الإسلام بأن المسلمين يعبدون إله القمر، وأن إله القمر هذا محبوس في صندوق أسود في صحراء الجزيرة العربية، زين يقصدون الكعبة طبعا. ويقول فقلت هذا هو الإسلام، كيف يعني هذا نوع من الوثنية، يعني نعبد صناديق ونعبد إله نعبد القمر وغيره، نحن نعبد ليس إله القمر بل إله كل شيء سبحانه وتعالى، لكن تخصيصه بالقمر هو اللي فيه الإشكال. الفترة الأخيرة بدأوا هم يتعلمون الإسلام ليس فقط من خلال النت ولا من خلال التلفزيون، لا، لأنهم قد لا يثقوا في هذا، لكن أنت تعتبر مثال قوي عندهم عن الإسلام. هل سبق أحد منهم جاء دخل معك في حوارات جادة وحسيت أنت أن اللي أمامك فعلا قاعد يبحث عن الإسلام بجدية؟ ايش رايكم؟ هاي وليد. والله انا في واحد اعرفه من اليونان، ليه صديق لي هو من زمان، لي فتره والله لي فتره حاليا بدا، يعني من زمان انا اعرفه بس حاليا بدا يسال ويستفسر عن الاسلام، وقاعد يسالني كمان عن السنيين وشيعة ومش عارف ايه، انا قاعد اديه فكره، قاعد اقول له لا يبعد عن الشيعة ترى. فرحت لما قال لي هذا الشيء وليد، لان انا كمان اعرفه، فقلت له ما دام ان شيخنا موجود ففرصه كمان يعني تساله وكذا وتاخذ. والله زين، هو موجود في لندن. موجود اي والله، ومعي 24 ساعه كمان. ممتاز، اذا ممكن نلتقي به ان شاء الله. جيد. ويسالني يقول قال لي اصلا قال لي انا افكر يعني اخش بالاسلام، لكن فعلا الكنائس هنا يعني ما تكاد، يعني لو تمر يوم الاحد هل تجد زحمة عندها مثل زحمة مسجد يوم الجمعة؟ أعرف كثير من المساجد ناس يصلون برا وفارشين، كثير من من الكنائس تحولت إلى مطاعم وإلى مساجد وإلى بعض يعني الفنادق، يعني ما هي. بل بعطيك إحصائية، في ألمانيا قبل 50 سنة كان عدد الكنائس 20,000، اللي موجود اليوم في ألمانيا 7,500 كنيسة فقط، زين، البقية تحولت مثل ما ذكرت إلى أشياء أخرى، يعني خلاص هي مقفلة صار لها 4-5 سنوات تباعوها كعقار. والسبعة آلاف وخمسمائة كنيسة أيضا لا يشتغل منها شغل كنسي إلا 3,500 اللي تفتح كل أحد ويصلون فيها، والأربعة آلاف الباقية باقية على أنها متاحف بس وأشياء يعني لا يريدون أن يخربوا صورة البلد يعني بإزالتها، تبقى أنها بس أشكال جميلة، مثلا الحين هذه الأشكال تجد أن من الأنظمة في بريطانيا أنه ممنوع يغيروا هذا الشكل اللي ورانا، ولا لا، بحكم أنه أثري ويوحي إلى تراث إنجليزي وبالتالي يمنعون ذلك. هذا يجعلنا يا جماعة أكثر قدرة على التأثير فيهم، يعني الكأس لما يكون مليان وتريد تصب في شيء آخر يحتاج تفرغه، لكن لما يكون الكأس أصلا فارغ يأتي عاد الأسلوب المناسب في طريقة أنك كيف تعرض عليه. هل هم عندهم استعداد يدخلون في الحوارات عادة؟ أنا صراحة لي حوارات كثيرة كانت مع ملحدين، فبالعكس يأخذ، والحمد لله يعني أعطيت واحد كم كتاب، أعطيت قرآن مترجم، لا يتقبلون بشكل صراحة رهيب. والأفضل أنا أفضل يعني الطلبة أو المسلم اللي في خارج يحمل معه كتاب عن الإسلام أو أي شيء، بالعكس أهديه ومش لعل الله يهديه. يقبلونهم أنك يعني لو معك في شنطتك مثلا في حقيبتك كتاب عن الإسلام وركبت التوبيس ولا ركبت القطار أو كذا، ممكن هو ممكن يقبل، تستفتح معه بالكلام شوي، ايش تقول له مثلا؟ Good morning, how are you؟ يعني أنا صراحة في البداية أدخل معه في مثلا كلام في هوايات وكذا، من ثم تجي مع مجرى الحديث. يعني هل في أشياء يعملونها أحيانا بعض الشباب هنا، ليس شرط الشباب المبتعثين لكن المسلمين عموما، وتحسب على الإسلام وهي تصرفات شخصية؟ محمد تذكر شيء، مواقف يعني شباب مثلا تحس أنك تقول له يا أخي لا تعطي صورة سيئة عن الإسلام، أرجوك لا تسوي كذا، لأنه يحسبون على الإسلام ما يحسبون عليك أنت. والله ما يخطر بالي الحين حاليا موقف يعني، بس صراحة أكثر شيء عاتبه على مثلاً من ناحية أصدقائي كذا ما أدري شلون، يعني أفضل حتى من أصحابي مثلاً زملائي في الجامعة أو شيء زي كذا، إن الحلو الواحد يتحلى بأخلاق الإسلام، لأن حنا صراحة حنا الواجهة، حنا في الصورة، حنا يعني خاصة بعد يعني بلاد الحرمين يعني، فأي تصرف سيء راح يعطي صورة عكسية على المملكة، فهذا راح يشكل انعكاس أيضاً سيء على الإسلام. بس عشان كذا بعض الأحيان كمان في ناس إنهم يستحوا يتكلموا عن الإسلام، بالعكس يعني الواحد يتكلم، أو بعضهم إنه يعني خايف يقول شيء غلط، فالشخص المقابل اللي يسمع يقول خلاص يعني يهمل، يقول لا يعني الإسلام هذا ما يعني بيهمل الأشياء هذه، فالواحد يخاف إنه يعكس صورة زي ما قال. ما قد أحد منكم دخلوا معه في نقاش وفعلا تورطت بعض الأسئلة يعني ما قدرت تجاوبها؟ مثل ايش صراحه يعني. مثل ايش عادات سيئه يعني ليش انتم العرب مثلا او مثلا تجار او الاغنياء يجون مثلا دول اوروبا وش يسوون، وعندكم مثلا في ما يسوون مثلا الاشياء هذه، يعني يجي مثلا يقع في بعض الامور المحرمه وهناك ما وتدعون انكم مسلمين وان هذا احسنت. يعني لو تشوف مثلا في المأكولات، ليش الإسلام أباح أكل لحم الغنم والبقر والإبل والأوز والطيور وحرم الخنزير بالذات؟ ليش؟ ليش ما قال مثلا كل 5 سنوات نحرم عليكم شيء؟ 5 سنوات هذه الخنزير محرم، بعدين 5 سنوات اللي بعدها لحم الإبل، بعدها لحم الغنم. ليش صار الخنزير محرم ليس فقط في الإسلام بل حتى في غيره؟ في سبب لما يترتب عليه من أحسنت لما يترتب عليه من أمور من مضار وكذا. طيب ليش الله خلقه؟ خلقه لأشياء ثانية، مثل ما خلق الذباب لحكم معينة، خلق العقرب لحكم معينة، ما في الله تعالى يخلق الشيء عبثا. وبالتالي أنت إذا تكلمت ترى معهم وأنت واثق فيما أنت عليه، مثل ما قال الله لنبيه فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ترى أهم شيء يا شباب الواحد لما يتكلم معهم عن دينه تكلم وأنت مليان ثقة إن دينك حق 100%، إن ما عندي استعداد إني يعني أتنازل عن قوة ديني في أي لحظة من اللحظات، سواء أنا أعرف أجاوب ولا ما أعرف أجاوب. إذا سألون ليش الإسلام حرم الخمر، حرم الزنا، ليش حرم الربا، ليش حرم كذا، أنا سواء عرفت الجواب أو ما عرفت لازم يكون عندي ثقة تامة إن الإسلام حق. وترى الإنسان يثق في نفسه مثلاً. أحسنت إنه يقرأ وإنه يقرأ ويستفيد. وترى كثير من المرات هم يحكمون علينا من خلال التصرفات. أنا أذكر كنت في نيوزيلندا فواحد من الشباب اتصل بصاحبه قال له شوف لي عائلة هسكن معها أنا جاي أدرس. تعرف أنت العائلة ممكن يختارها لك المعهد وممكن تختارها أنت، أيها أوفر عليك؟ أنك تختار أنت صح، لأن المعهد يأخذ نسبة يعني. فالشباب راح يبحث لصاحبه يقول فضربت الباب على أعرف عوائل معينة أنها تستقبل طلبة يعني وعندهم غرف لهم وعندهم، فقالوا يس عندنا غرفة وكذا. من وين هذا؟ قلت من السعودية. قال لا ثانك لا ما في طالب صيني بيجينا شكرا. يقول العائلة الثانية نفس الشيء مدر انه سعودي، قالوا لا شكرا. العائلة الثالثة عرفت ان المشكلة ليس في عدم وجود غرفة، المشكلة في السعودي هذا. يقول فالعائلة الثالثة قلت طيب انا ما اقدر ألزم عليكم خذوه غصب، لكن بالله عليكم خبروني وش السبب. قال والله شوف في طالب سعودي جاء قبل 6 أشهر للعائلة اللي هي فإذا هي العائلة الأولى اللي راح لها، وصراحة كان تعامله سيء، كان والمشكلة ذكروا أشياء عادية، ما يرتب غرفته، الملابس مرمية في كل مكان، كرمكم الله ما يضغط السيفون لما يطلع من الحمام، ما أدري إنعال الحمام يوقفه ما أدري وين، يعني ما قالوا مثلا عفوا يشرب خمر ولا أشياء هو يعملها ربما يعملها في بيتهم لأن الخادمة تجي ترتب من بعده. فشوف كيف تصرفاته اللي هو يعتبرها عادية زين أوحت أعطت صورة سيئة عن كل البلد اللي بينتسب له. يا عبد العزيز أنا أقصد في نكتة صارت لي أحد الشباب الخليجيين كان في أحد العوائل يعني شوف الأشياء زي ما ذكرت يعني حاجات بسيطة، فخلصوا عشاء كل شيء قالت له ناول الصحن يعني قال لها قال يعني تأخذ الصحن قال لها لا قال لها مثلا إحنا ومن وار شغل حريم يعني. لا لا لا لا لا لا والله هي تبغى ياخذ الصحن يغسله ناولي قال لا هذا شغل حريم ما فهمت يعني الحين الصحن الصحن محطوطه في الطاوله فهي تقول له عطني الصحن قال ومن وقت يعني. فاليوم الثاني قالوا لا طلعوا والله صراحة. لا هذا عنده القبية لها زايدة حبتين يبي لك تقصر عليه. طيب فعلا في الغربة الواحد يتعلم، يتعلم في أشياء كثيرة ما دام مو من ورك. طيب الأشياء اللي يسألونكم عنها أحيانا، يعني أبرز الأشياء التي يسألون عنها عن الإسلام، يبدو لي أنها لا تتعدى 4-5 أشياء أو كذا، ما هي اللي ينتقدونها أو تكون عندهم هي علامة تعجب عن الإسلام، ولا من يوم تقول له، منذ أن تقول له أني أنا مثلا مسلم أو جاي مثلا من بلد مسلم مباشرة يقفز إلى ذهنها السؤال؟ اللي أكثر من ناحية التشويش سمعة الإسلام، من ناحية الإرهاب ومن ناحية الأشياء هي الحاجة ممكن المسيطرة على الإرهاب. وثاني شيء حرية المرأة، كل شوي الحرمة ليش لابسة عباية، والحرمة ليش ما تشتغل عندكم في السعودية وكذا، يعني هذا يتوقع أكثر. ليش عندكم الحرمة تسوق؟ ليش مثلا ليش الحرمة مثلا ما تشتغل؟ ليش موضوع النقاش في الإسلام على طول؟ والعجيب أن مع هذه النظرة للمرأة، إلا أن كل من سألته ليس فقط في بريطانيا بل في كل أوروبا، أيهما أكثر نسبة دخول في الإسلام وإقبال عليها، الرجال ولا النساء؟ يقولون لي 70% من المقبلين نساء و 30% رجال. إي والله العظيم، مع يعني سوء النظرة اللي عند بعضهم، إلا أن النساء قاعدة تقبل أكثر وتدخل في الإسلام. وليد أنت أكيد ما دام أنك تصنف مطوع أكيد أنك تدخل في حوارات أكثر من غيرك، وأن الشباب يلجؤون إليك دائما يقولون وليد تكفى وش نقول، وليد تعال، ولا واحد إذا صار لحوار يتصل عليك وليد بالله تعال افزع في نقاش. الهاني يحشون شوي صراحة. إيه أكيد ما يفوتون. وش تدخل فيه من نقاشات تذكر شيء؟ إيه والله أذكر في بالنسبة لل في قريب صار اللي هو قتل وما قتل هنا في ايه احسنت الجندي ايه اللي انقتل هذا، وكمان قبل 4 أيام اظن صار في سوق معروف كبير تكسير ومش عارف ايش وسرقة، فكل ما يعني مثلا لو دخلت في حوار معهم عندهم فكرتين، انه الفكرة الاولى انه الاسلام بيس زي ما يقولون سلام، ايه بعدين الفكرة الثانية يقول لك طب مدام انه سلام ليش يعني في قتل وفي ليش في إرهاب وليش في سرقة وهذه الأشياء؟ دخلوا معك في حوار؟ إيه في بعض الطلاب صراحة. الكلية؟ الجامعة. الجامعة إيه. وأنا أرد عليهم أقول لهم يعني هذا مش الإسلام، هذه يعني زي ما أنتم عندكم في أمريكا وفي هذه الأشياء في قتل، نحن كمان عندنا قتل، يعني في ناس مخالفين يعني ما يمشوا على الدين الصح. زي ما أنتم في عندنا كمان. ممتاز. هو طبعا يا شباب من أهم الأشياء إنك دائما أثناء الحوار أنا بعطيكم قاعدة سوها في حياتك كلها، حتى إن شاء الله في المستقبل لما تتزوج وتناقش حرمتك زين، ولا تتهاوش مع صاحب التاكسي في الحساب، خل عندك هالقاعدة. أي واحد يعطيك شبهة معينة يلبسك ثوب، اخلع الثوب، لا ترضى بالثوب اللي هو يلبسك إياه، أنت اللي تختار الثوب. يعني مثال لو جاءك واحد وقال لك الإسلام يحارب مثلا الإسلام ضيق على المرأة، أنت من البداية لا تبدأ تدافع، لا هاجم، قول من قال لك أصلا الإسلام ضيق على المرأة؟ إلا أكثر واحدة مدلعة عندنا هي المرأة، الرجل يعطيها مهر لما يتزوجها، المرأة لما تولد تقدر 40 يوم مريحة من الصلاة، المرأة 7 أيام شهريا مريحة من الصلاة، المرأة ما تصوم رمضان كله تريح عن النصوم، المرأة ما يجب أنها تجاهد إحنا نجاهد، ما يجب عليها تصلي في المسجد إحنا نصلي، المرأة ما تصرف على البيت إحنا اللي نصرف، المرأة لو عندها راتب إحنا اللي نعطيها فلوس عشان إلى آخره. اكسب دائما لما يجيك يقول لك مثلا هذا رشوف ماذا فعلوا بهالجندي ذبحوه، ولا اكسر الإطار اللي يحطك فيه، خلع الثوب، قل له أصلا من قال لك إن هذا من شعائر الإسلام؟ لما طبيب فرضا لما طبيب يأتي يعمل عملية زايدة وعلى طريقة يسرق الكلية من المريض، هل نسب كل الأطباء ونطالب بإقفال كليات الطب؟ لا يا أخي، فرق بين تصرف شخصي لطبيب زين وبين غيره. طبيب مهندس جاء وغش في نسب معينة في الإسمنت ولا في الحديد ولا في غيره وطاحت العمارة وماتوا الناس اللي فيها، نقفل كليات الهندسة؟ لا بد يا جماعة نفرق ما بين تصرفات فردية لمسلمين بناء على آراء شخصية عندهم ما رجعوا فيها مثلا للعلماء، بناء على عاطفة معينة، بناء على كذا، فرق بين هذا وبين غيره. يعني مثلا لو جاء واحد فرضا واغتصب ابنة إنسان معين، وهذا من شدة الغضب راح واغتصب بنت الرجال هذاك، هل نقول والله هذا من الإسلام وهذا من العدل؟ لا، هذا تصرف خاطئ بصرف النظر عن الذي دفع الرجل. اللي دفع الرجل ما هو ليس اللي دفع علم شرعي وأحكام شرعية، لا، اللي دفع شدة غيره على بنته وقهر في نفسه وحب للانتقام. فلا بد هذا يا شباب تأخذونه دائما، أنك أي شبهة يعطيك إياها لا تشككك في ثقتك في دينك وفي قوتك فيه، وأيضا يعني تتعامل معهم يا أخي كما يتعامل الطبيب مع المريض المحتاج. ترى يعني الله تعالى يقول لنبي عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم، زين يتكلم لينا حتى مع الكافرين، قال ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. طيب كيف تصرف يا ربي؟ قال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لاحظ كيف يأمر بالتعامل مع الناس عموما سواء كانوا مسلمين أو كفار، أن يكون عندك يعني أن تكون رفيقا لينا معهم، وهذا اللي يجذبهم. عسى الله يحفظكم يا شباب ويجزيكم خير، وأنا والله أتشرف بكم اليوم، بارك الله فيكم.